بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم في المجلس السابق جملة من صفة الصلاة التي تطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك ما يتعلق برفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ومن ذلك ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وهل هي ركن أو ليست ركنا إلى آخره، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بقراءة السورة بعد الفاتحة، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بجلسة الاستراحة، وهل يسجد على يديه أو على ركبتيه. تقدم الكلام على هذه المسائل، وكذلك أيضا من المسائل التي سلفت ما يتعلق بصفة السجود وصفة الركوع، وما هو الركوع الكامل، وما هو الركوع المجزئ، وما هو السجود الكامل، وما هو السجود المجزئ، إلى آخر ما تقدم. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، ننبه ما يتعلق بالتأمين. تقدم ظاهر أني ذكرت أن الإمام أبا حنيفة لا يرى أن الإمام يؤمن، وإذا كان كذلك فهذا سبق لسان، وإنما هو الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى أن الإمام يؤمن، يعني التأمين مشروع بالإجماع للمأموم وكذلك أيضا للمنفرد، لكن بالنسبة للإمام هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه ليس مشروعا، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يشرع للإمام خلافا للإمام مالك رحمه الله. والصواب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأن التأمين مشروع للإمام لحديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا ظاهر. وهل يجهر به المأموم أو لا؟ المنفرد أمره ظاهر، لكن بالنسبة للإمام هل يجهر به؟ أبو حنيفة يرى أن الإمام يجهر بالتأمين ولا يجهر به المنفرد المأموم، يعني يرى أنه يجهر الإمام بالتأمين ولا يجهر به المأموم. وعند الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي أنه يجهر به الإمام والمأموم، كلاهما يجهران بالتأمين، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. نعم، تقدم الكلام على هذا وسيأتي أيضا. قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها. تقدم أن الجلوس بين السجدتين إنما هو ماذا صفته؟ ما هي صفته؟ افتراش. تقدم أن ذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة أنها افتراش، وكيفية الافتراش كما ذكرها المؤلف رحمه الله: أن ينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها تجاه القبلة، وأما رجله اليسرى فإنه يفترشها، ظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه. قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعها نحو القبلة، كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ويثني أصابعها تجاه القبلة كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه. قال: ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. هنا قال المؤلف: يضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. ويدل لذلك حديث عبد الله بن الزبير، يعني الوضع على الفخذين. عندنا مسائل: المسألة الأولى قال المؤلف رحمه الله: ووضع يديه على فخذيه، هذا دل له حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وألقم اليسرى ركبته. حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وألقم ركبته يده أو ألقم يده اليسرى ركبته، خرجه مسلم. وقال المؤلف رحمه الله: بسط أصابعه، يعني أن أصابعه تكون مبسوطة بسطة لا يقبض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يبسط ولا يقبض. والرأي الثاني وذهب إليه أكثر الفقهاء إلى أنه يقبض في التشهد لا يبسط، البسط إنما يكون في الجلسة بين السجدتين، وسنشير لشيء من ذلك. أما في التشهد فإنه يقبض، وقد ورد في هذا ثلاث صفات، ورد ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، هذه الصفة الأولى. نعم، الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الصفة الثانية أنه يقبض جميع الأصابع ويشير بالسبابة كما جاء في حديث وائل بن حجر. الصفة الثالثة أيضا جاءت في حديث ابن عمر أنه يقبض الخنصر والبنصر وأيضا الوسطى يقبضها ويجعل الإبهام، عقد 53 كما في الحديث، يجعل الإبهام عند أصل السبابة، يجعل الإبهام عند أصل السبابة هكذا. فهذه ثلاث صفات، هذه ثلاث صفات. وهل هذه الصفات الواردة هل ترجع إلى صفة واحدة كما قال بعض شراح الحديث، أو أنها صفات متنوعة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها صفات متنوعة، فبعض الأحيان يقبض جميع الأصابع، بعض الأحيان يحلق، وبعض الأحيان يجعل الإبهام عند أصل السبابة، فتكون ثلاث صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لليد اليمنى. أما بالنسبة لليد اليسرى فإنه يبسط أصابعها على فخذه اليسرى. بالنسبة لموضع الكفين وأيضا ورد له صفتان: الصفة الأولى أن يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، والصفة الثانية أن يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى كما في حديث عبد الله بن الزبير يلقم. وأما الثانية فإنها تكون على حرف الركبة، اليمنى، اليد الكفة اليمنى تكون على حرف الركبة اليمنى. هذا القبض هل هو خاص بالتشهد في جلسة التشهد أو أنه يشمل كل جلسات الصلاة؟ نعم، للعلماء رأيان. الرأي الأول أنه خاص بجلسة التشهد سواء كان التشهد الأول أو الثاني، وهذا ما عليه جماهير العلماء أنه خاص في جلسة التشهد، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم قال إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا القبض أيضا يكون في الجلسة بين سجدتين، واستدلوا أيضا بما جاء أيضا في صحيح مسلم إذا قعد للصلاة، نعم إذا قعد للصلاة، وجاء أيضا في حديث وائل بن حجر في مسند أحمد. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء أن هذا القبض إنما يكون في التشهد، وأما الجلسة بين السجدتين فإنه لا يقبض، وإنما كما ذكر المؤلف يبسط. نعم يبسط. طيب قال والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات، هذا تشهد ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تشهدات، عدة صيغ للتشهدات، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد أبي موسى، تشهد عمر، تشهد ابن عمر، تشهد عائشة، عدة صيغ. المؤلف رحمه الله وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة هو اختيار تشهد ابن مسعود ولذكره المؤلف، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، وهذا التشهد هو الذي أخرجه البخاري. البخاري ما أخرج إلا تشهد ابن مسعود، فهذا التشهد الذي اختاره المؤلف هو الثابت في الصحيحين. بقية التشهدات منها ما في مسلم ومنها ما هو خارج مسلم. المهم المؤلف وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة هو اختيار ماذا؟ تشهد ابن مسعود، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله يختار تشهد ابن عباس في مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فهو يختار تشهد ابن عباس. الإمام مالك رحمه الله تعالى يختار تشهد عمر، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله إلى آخره، وهذا خرجه الإمام مالك في الموطأ، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله إلى آخره. وأيضا هناك تشهد كما ذكرت أبي موسى وابن عمر إلى آخره، فينبغي لطالب العلم أن يحفظ جملة من هذه التشهدات، تارة يأتي بهذه الصفة وتارة يأتي بهذه الصفة. نعم. طيب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى. نعم يقول المؤلف في القعدة الأولى يعني في التشهد الأول يقتصر على هذا الحديث، حديث ابن مسعود، فيؤخذ من كلام المؤلف ماذا؟ أنه في التشهد الأول هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ على كلام المؤلف أنه لا يصلي، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني هو مذهب مالك وأحمد، جماهير العلماء أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعي، يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يرى أنها مشروعة، نعم يرى أنها مشروعة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو رأي الجمهور، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول. وأيضا ورد عن أبي بكر بإسناد صحيح أنه كان يجلس أو كان إذا جلس بالتشهد الأول كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة. وأيضا ورد هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. وأيضا حديث ابن عباس حديث ابن مسعود في الصحيحين أنهم كانوا يقولون قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخر ما ذكره المؤلف. ثم لما ذكر التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، وفي لفظ ما أعجبه، ما ذكر الصلاة، لأن قال ثم ليتخير من الدعاء ما أحب أو ما أعجبه، ولم يذكر الصلاة. وأيضا في غير الصحيح غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يدعو، لما ذكر التشهد قال قام ولم يدعو. فهذه الأدلة تدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه في التشهد الأول لا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الشافعي فإنه يرى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وسيأتينا ما يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فالشافعي يأخذ من حديث كعب بن عجرة مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء في التشهد الأول، لكن الصواب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله لأن المؤلف يرى أن المشروع ماذا هو البسط، ما يرى القبض، لكن بقينا في ما يتعلق برفع السبابة في التشهد. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السبابة ترفع عند النفي، يعني هو يضع يده هكذا في التشهد دون قبض، هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. فإذا جاء النفي في الشهادتين رفع، ثم بعد ذلك خفض، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا المشروع. وعند الإمام مالك أنه يحركها يمينا وشمالا، يحركها يمينا وشمالا. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يرفعها عند لفظ الجلالة، يرفعها عند لفظ الجلالة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يشير بها إذا جاء إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال إلا الله أشار بها إلى نهاية التشهد. يعني الذي ورد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وكذلك أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة. أما ما ورد من إثبات التحريك أو نفي التحريك فهذا كله شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت في صحيح مسلم هو كما جاء في حديث ابن عمر حديث ابن الزبير أنه أشار بالسبابة، وعلى هذا يشير بالسبابة إلى من أول التشهد إلى نهايته، أشار بالسبابة يدعو بها، لأن التشهد الأخير كله دعاء، فأوله ثناء على الله عز وجل، وهذا من باب التوسل الذي ينبغي أن يقدمه المسلم أثناء دعائه. ففي أول التشهد أنت تثني على الله عز وجل، ثم بعد ذلك بعد الثناء تصلي هذا دعاء، وتبرك هذا دعاء، وتستعيذ هذا دعاء. فالتشهد كله دعاء. وعلى هذا تشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يدعو بها، يعني يدعو بها. أما التحريك أو نفي التحريك فهذا كله غير ثابت، الذي ثبت هو الإشارة بالسبابة من أول التشهد إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة. نعم، يقول لك المؤلف في الركعتين الأخريين يقرأ فاتحة الكتاب فقط، وهذا هو الذي جاء في حديث أبي قتادة، يعني وهذا هو قول جماهير العلماء أنه في الركعتين الأخريين يقرأ فاتحة الكتاب، كما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، حديث أبي قتادة في الصحيحين. لكن جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم لما حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر وجدوها بقدر ألف لام ميم السجدة، وجدوا أن لما حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر وجدوا أنها في الركعتين الأوليين بقدر ألف لام ميم السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. فقوله في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قرأ، نعم قرأ في الركعتين الأخريين. وعلى هذا حديث أبي سعيد أنهم لما حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، والفاتحة 7 آيات، فكون في الركعتين على النصف من ذلك هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الأخريين في الظهر. فالذي يظهر والله أعلم أن الغالب أنه لا يقرأ، لكن في بعض الأحيان يقرأ، نعم في بعض الأحيان يقرأ، نعم. وأيضا ورد عن أبي بكر بإسناد صحيح في صلاة المغرب أنه قرأ في الثالثة ربنا اتق قلوبنا بعد هديتنا، لكن هذا قالوا العلماء رحمهم الله قالوا بأن هذا من باب الدعاء. على كل حال كما ذكر المؤلف في الركعة الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة، لكن لدلالة حديث أبي سعيد في بعض الأحيان يقرأ في الظهر خاصة، كما أنه أيضا يشرع في الظهر وفي العصر في بعض الأحيان أن يسمع الآية كما جاء في حديث أبي قتادة ويسمعنا الآية أحيانا، ففي بعض الأحيان يشرع للإمام أن يسمع المأمومين شيئا من قراءته في صلاة الظهر والعصر. قال: وفإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في التشهد الأول، يعني يجلس ماذا؟ في افتراش. وعلى هذا المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى التورك، نعم لا يرى التورك، وإنما هو افتراش. يقابله مالك، مالك يرى الافتراش في كل تشهد، نعم يرى الافتراش في كل جلسات الصلاة، يعني يرى التورك. نعم، أبو حنيفة رحمه الله يرى الافتراش لا يرى التورك، مالك رحمه الله يرى ماذا؟ التورك. نعم مالك رحمه الله يرى التورك في كل تشهد، نعم يرى التورك في كل تشهد. الشافعية، نعم الشافعية يقولون يتشهد يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، وعلى هذا يتورك في صلاة الفجر. الحنابلة قالوا يتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان، أما إذا كان في الصلاة تشهد واحد فإنه ماذا؟ يفترش. وما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب، الصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، وهو الذي دل له حديث أبي حميد. أبو حميد فصل، نعم فصل، فقال أبو حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني، افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني، نعم، وهذا القول هو الصواب. والتورك له صفتان، الصفة الأولى أن يفرش رجله اليمنى، و نعم أن نعم أن يفرش رجله اليمنى واليسرى، وأن يخرجهما عن يمينه ويفضي بمقعدته على الأرض، يفرش اليمنى واليسرى وتكونان عن يمينه ويفضي بمقعدته على الأرض. وأما الصفة الثانية فأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويفضي بمقعدته على الأرض. نعم، قال رحمه الله، نعم، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في التشهد الأول وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء. نعم، هذا الجلوس على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ركن، نعم ركن، لكن التشهد يقولون بأنه واجب وليس ركنا، وعند الحنابلة والشافعية يرون أن التشهد وأن التشهد والجلوس له كلاهما ركن، وعند مالك التشهد يرى أنه سنة والجلوس بقدر التسليم هذا هو الواجب، يعني الواجب أن يجلس بقدر التسليم والتشهد سنة. المهم المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن التشهد، نعم، أن الجلوس بقدر التشهد حكمه ماذا؟ ركن، وأما التشهد فهو ماذا؟ واجب. الشافعي وأحمد الجلوس والتشهد كلاهما ركن، وهذا يدل له حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أن التشهد حكمه ماذا؟ فرض. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات لله، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء على أنها سنة خلاف الحنابلة، الحنابلة هم شد الناس في ذلك، فقالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ركن، يعتبرونها ركنا، نعم، والجمهور على أنها سنة، نعم، وقيل بأنها واجبة، يعني بعض المحققين مثل ابن العربي والظاهر، نعم ابن العربي وطوائف من الحنابلة قالوا بأنها واجبة، نعم، والذي يظهر ما ذهب إليه الحنفية وهو قول الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأخير وليست واجبة، ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد ماذا قال؟ قال ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، هذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ماذا؟ واجبة. وأيضا كان عمر يعلم الناس التشهد ومع ذلك لم يعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلمهم الصحابة. وأيضا يدل ذلك حديث فضالة بن عبيد إلى آخره. والذين قالوا بأنها ركن استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر، لكن هذا ليس في الصلاة. وأيضا حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد. هذا الأمر ليس أمرا ابتدائيا، وإنما هو أمر إرشاد وتعليم. نعم، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية وهو قول الجمهور أن الصلاة على النبي وسلم في التشهد الأخير أنها سنة. قال رحمه الله: نعم، ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الآدميين. يعني إذا صلى عليه وسلم يدعو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، وأيضا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ويؤخذ من كلامه أنه لا يجب عليه أن يستعيذ بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم لقوله في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، ما يتخير من الدعاء أعجبه. وذهب بعض السلف كطاووس رحمه الله إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في صحيح مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، حديث أبي هريرة. لكن الصارف هو حديث ماذا؟ الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، حديث ابن مسعود. نعم، ابن مسعود صارف. قال لك: ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، يعني إذا دعا في الصلاة يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه، يعني يدعو أنه يسأل الله الجنة، يستعيذه من النار، يسأل الله حسن الخاتمة، المغفرة، الرحمة إلى آخره، لكن لا يدعو قال لك بما يشبه كلام الناس، يعني في أمور الدنيا، يعني لا يسأل الله عز وجل أن يرزقه بيتا واسعا أو مركبا مريحا أو نحو ذلك، هذا على كلام المؤلف. لكن الصحيح في ذلك أنه لا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فله أن يدعو بما شاء. قال: ثم يسلم عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. نعم، هذا صواب، يعني هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي الصيغة الثابتة في التسليم كما جاء ذلك في حديث مسعود، هذه هي الصيغة الثابتة في التسليم. وإلا ورد حديث وائل بن حجر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة وبركاته هذه شاذة لا تثبت. كذلك أيضا ورد حديث ابن عمر في النسائي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لكن هذا أيضا لا يثبت. الذي ثبت هو الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم المؤلف رحمه الله لا يرى أنه فرض، ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله أنه فرض، وإنما هم يرون أنه سنة. واستدلوا بحديث ابن مسعود في البيهقي لما علمه التشهد، قال: إذا قلت ذلك فقد فرق، انتهت صلاتك، فإن شئت أن تقعد فاقعد، وإن شئت أن تقوم فقم. وعند الحنابلة وهم أشد الناس في هذا يقولون بأن التسليمتين ركن، بأن كل من التسليمتين ركن. والرأي الثالث وعليه كثير من العلماء أن الركن هي التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فليست ركنا. الحنابلة يقولون بأن كلا التسليمتين ركن، لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله، يجزئ عن أحدكم. فقوله يجزئ عن أحدكم يدل على أن ما دون ذلك لا يحصل به الإجزاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، داوم على التسليمتين، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالتسليمتين إلى أن مات. نعم. الرأي الثاني الذين قالوا بأن الركن هي التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فليست ركن السنة، قالوا هذا وارد عن الصحابة. نعم، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هو ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة. والذي ورد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة في السنة هذا لا يثبت. فالوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة. نعم صلاته. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، فالأحوط أن يأتي بتسليمتين. لكن لو أتى بتسليمة واحدة مثلا وسبقه الحدث، نعم سبقه الحدث وهذا يحصل، فهل نقول بأن صلاته بطلت عليه أو نقول بأن صلاته مضت؟ الذي يظهر كما جاء عن الصحابة أن التسليمة الثانية أنها ليست ركنا، أن صلاته قد مضت وصحت، خلافا لمذهب أحمد. قال: وقول ثم يسلم عن يمينه. وقول المؤلف عن يمينه ظاهر ذلك أنه يلتفت مع بداية السلام، وهذا هو الصواب. لأن بعض الفقهاء قال يبدأ السلام وهو مستقبل قبلة ثم يلتفت، لكن ظاهر السنة ما ذكر المؤلف أنه يبدأ الالتفات مع بداية السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث جابر كما تقدم. قال: ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي الإمام القراءة فيما بعد. نعم، وهذا ظاهر، هذا متواتر في السنة الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه يجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك أيضا في صلاة الفجر، ويخفي الإمام القراءة فيما بعد الأوليين، يخفي الإمام القراءة فيما بعد الأوليين. هذا السنة تواترت بهذا. نعم. قال لك: وإن كان منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر. أما المأموم فأمره ظاهر أنه لا يجهر. نعم، وهذا أيضا متواتر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما المنفرد فقال المؤلف هو مخير، يعني إذا صلى منفردا، صلى الصبح منفردا هو مخير، أو صلى العشاء منفردا أو المغرب هو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت. وهذا صحيح، يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إذا كان منفردا، وهو أيضا قول الإمام أحمد إذا كان منفردا هو بالخيار، إن شاء جهر وإن شاء أسر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر في صلاة الليل فلم يسمعه يجهر، ومر بعمر فسمعه يجهر، فأقرهما على صنيعهما. قال: طيب، والوتر ثلاث ركعات. وما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بجوابر الصلاة. الصلاة إذا انتهت، لأن الصلاة قد يحصل فيها شيء من الغفلة والنسيان، فلها جوابر، وهذه الجوابر الصلاة لها ثلاث جوابر. الجابر الأول الذكر، ما ذكره المؤلف وعذره في ذلك أن هذا مختصر. والجابر الثاني التطوعات، والجابر الثالث سجود السهو. التطوعات ستأتي، وسجود السهو أيضا سيأتي. نعم، أما بالنسبة للذكر ف فيستحب إذا انتهى من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه الصيغة المشروعة. ثم يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. ثم بعد ذلك يسبح، والتسبيح ورد له صيغ، لكن أصح هذه الصيغ أربع صيغ. نعم، أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية: يسبح 33، يسبح ويحمد ويكبر 33 ويقول في تمام 100: الله أكبر. والصيغة الثالثة: يسبح ويحمد ويكبر ويهلل 25، فهذه 100: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، هذه 100. والصيغة الرابعة والأخيرة، الصيغة الرابعة والأخيرة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. وهذه كما تقدم هذه من باب السنن التي جاءت على وجوه متنوعة. قراءة آية الكرسي في آخر سورة، في آخر الصلاة، هذه ورد فيها في دبر الصلاة، هذه ورد فيها حيث بأمامة في النسائي، لكن الحديث فيه ضعف، ولهذا يقرأها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. أيضا يقرأ المعوذتين كما جاء في حديث عقبة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوتر 3 ركعات لا يفصل بينها بسلام، ذكر المؤلف رحمه الله أن الوتر 3 ركعات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، 3 ركعات سردا. نعم، 3 ركعات. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الوتر ركعة واحدة فقط، الوتر عنده ركعة واحدة فقط. وعند الشافعي وأحمد أن الوتر اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. الوتر اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم، المتصلة. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي وأحمد هو الصواب في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب11 ركعة في بخمس، حديث عائشة ب9 إلى آخره. وأقل الوتر ركعة وأكثر الوتر 11، هذا هو الهدي الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11، هذا هو الهدي الغالب. وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 13 كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول 3 ركعات لا يفصل بينها بسلام، كما جاء في حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود. وجاءت صفة أخرى أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة. نعم، فكلاهما ثابت، هاتان صفتان كلاهما ثابت. ثابت. نعم، إذا أراد أن يوتر بخمس، إذا أراد أن يوتر بخمس، فالسنة أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. إذا أراد أن يوتر بسبع، السنة أيضا أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم. السبع أيضا ورد لها صفة أخرى في مسند أحمد: يسرد 6 ركعات ثم يجلس ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة. إذا أراد أن يوتر ب9 أيضا حيث عائشة في مسلم: يسرد 8 ركعات ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. إذا أراد أن يوتر ب11 فذكر الحنابلة والشافعية أربع صفات، لكن الثابت هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة الفجر وطلوع ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. قال رحمه الله: ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة. نعم، القنوت هو الدعاء، يعني أن من سنة الوتر أن يقنت في الركعة الثالثة من سنة الوتر. وقال المؤلف رحمه الله جميع السنة، يعني أنه أولا عندنا شرعية القنوت في الوتر، هل القنوت في الوتر مشروع أو ليس مشروعا؟ المؤلف يرى أنه مشروع في كل السنة، وهذا مذهب أحمد، يعني مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أن القنوت مشروع في كل السنة. وعند الشافعي يرى أنه يشرع في النصف الأخير من رمضان. وأما مالك فإنه لا يرى أن القنوت مشروع في الوتر، لا يرى شرعية القنوت في الوتر. و نعم الذين يعني الذين قالوا بأنه مشروع استدلوا بحديث الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. حديث أبي بن كعب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وإن كان في ضعف في سنن أبي داود. والعمدة في ذلك يعني ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أحمد وروده عن الصحابة، يعني القنوت في الوتر هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن جمع من الصحابة بأسانيد صحيحة، وهذا يدل على وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالك لا يرى شرعيته لأنه الذي يظهر لم يثبت عنده، لأنه حديث أبي بن كعب فيه ضعف، والحسن يعني بعض العلماء قال بأن علمنا صلى الله عليه وسلم كلمات يقولون بقولة الوتر، قال في صلاة الليل، يعني في بعض الفاظه في صلاة الليل. والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مثل حذيفة وابن مسعود وابن عباس وعائشة إلى آخره ما ذكروا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، ما ذكروا قنوت هذا لم يذكروه. نعم. وأما الشافعي فيقول بأنه في النصف الأخير من الليل لوروده عن الصحابة أنهم كانوا في النصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان في التراويح. والذي يظهر والله أعلم أنه يشرع في كل السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن لا يداوم عليه كما ذكر ابن تيمية، يعني يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان لا يداوم عليه. أما القول بأنه غير مشروع وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا فيه نظر، يعني فالصحيح ما ذكر المؤلف أنه يقنت في كل السنة لكن لا يداوم عليه، ففي بعض الأحيان يقنت وفي بعض الأحيان يترك القنوت. قال: ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها. صحيح كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والسنة كما جاء في حديث أبي أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، في الركعة الثانية الكافرون، في الركعة الثالثة سورة الإخلاص. فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت. المؤلف يرى أن القنوت قبل الركوع، وهذا صحيح قبل الركوع هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمشهور مذهب الإمام أحمد أن القنوت بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل قنت بعد الركوع. نعم، في قنوت النوازل النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. وعلى هذا يكون عندنا سنتان: تارة يقنت قبل الركوع كما ذكر المؤلف، وتارة يقنت بعد الركوع. نعم، تارة قبل الركوع وتارة بعد الركوع. قال: فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت، يعني يرفع يديه في القنوت، وهذا متواتر، يعني رفع الأيدي في الدعاء هذا متواتر، وهو من آداب الدعاء. قال: ثم قنت ولا يقنت في صلاة غيرها. نعم، هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني القنوت له ثلاث حالات أو له ثلاثة مواضع. الموضع الأول القنوت في الوتر، وتقدم الكلام عليه. الموضع الثاني القنوت في الفريضة، في صلاة الفجر، دون أن يكون هناك نازلة، وهذا أشار له المؤلف رحمه الله. الموضع الثالث القنوت في النوازل. فالموضع الثاني قال لك المؤلف: لا يقنت في صلاة غيرها، يعني ما يقنت في صلاة الفجر، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب أحمد، أن القنوت في الفرائض إذا لم يكن هناك نازلة أنه مكروه. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مالك الأشعري، لا حديث نعم ضاع اسمه عني، أنه سأل أباه فقال: يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. نعم، أي بني محدث. أبي مالك الأشجعي، نعم، أبي مالك الأشجعي، أنه سأل أباه فقال: يا رسول الله، يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. وهذا يدل على أن القنوت في الفجر ليس مشروعا. والرأي الثاني رأي الشافعي ومالك القنوت في صلاة الفجر، إلا أن المالكية يرون السر، أنه يسر به، يعني يقنت سرا، لكن عند الشافعية أنه يقنت في الركعة الثانية: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، يجهر بهذا. وسدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، نعم، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى توفاه الله. وأجيب عن هذا بجوابين: الجواب الأول أن هذا الحديث فيه ضعف، والجواب الثاني أن المراد بالقنوت هنا هو طول القراءة، لأن صلاة الفجر يشرع أن تطال فيها القراءة. وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. الموضع الثالث للقنوت القنوت في النوازل. أيضا المؤلف رحمه الله لا يرى قنوت النوازل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وذهب إليه أكثر العلماء أن القنوت في النوازل مشروع، وهذا هو الصواب، وهو الذي دل له حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، حديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما في قنوت النوازل. لكن ما هي النازلة التي يقنت لها؟ النوازل على ضربين: الضرب الأول النوازل التي تكون من قبل الخالق، من قبل الله عز وجل، فهذه لا يشرع القنوت لها. مثلا لو حصل يعني مثلا لو حصل حصل مثلا شيء من السنة الكونية القدرية، مثل فيضانات، مثل رياح شديدة ونحو ذلك، مثل قحط وانقطاع للأمطار، مثل كثرة مطر ونحو ذلك، فهذه لا يشرع القنوت لها، هذه لا يشرع لها القنوت، وإنما هذه السنن الكونية القدرية تكون من قبل الله عز وجل، هذه لها عبادات خاصة. فمثلا الكسوف له صلاة الكسوف، انقطاع الأمطار والجدب والقحط له صلاة الاستسقاء، هبوب الرياح له الدعاء والذكر، الزلزلة هذه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصلاة للزلزلة إلى آخره، هذه لها عبادات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العبادات قولية أو فعلية إلى آخره. القسم الثاني النوازل التي تكون من قبل المخلوقين، كما لو حصل لطوائف من المسلمين شيء من الظلم والاضطهاد من قبل بعض المخلوقين، فهذا يشرع القنوت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، قنت في الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر والعشاء والمغرب والعشاء، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره يدعو ويؤمن من خلفه، ويجهر بالقنوت في الصلاة السرية، يعني يجهر في القنوت. والقنوت إنما يكون بما يناسب النازلة، يعني بما يناسب النازلة. وأيضا يلاحظ أن هذا القنوت أنه لا يطال فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا للمستضعفين، ودعا على المستضعفين في مكة، ودعا على رعل وذكوان وعصية إلى آخره بكلمات يسيرة. كذلك أيضا القنوت في الوتر لا يشرع أن يطال فيه، نعم لا يشرع أن يطال فيه، فالمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقنت بقدر اللهم اهدني فيمن هديت، والإمام أحمد رحمه الله يقول يقنت بقدر إذا زلزلت الأرض زلزالها، كذلك أيضا الشافعية نصون على نحو هذا. فالقنوت لا يشرع، قنوت الوتر أو قنوت النوازل لا يشرع أن يطال فيه، خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. قال طيب بس لحظة، قال وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ فيها غيرها ويكره أن زين، هذه نأخرها إن شاء الله، نعم إن شاء الله الدروس القادمة بإذن الله، وفق الله جميعا لما يحب ويرضاه، اللهم صل على محمد.